نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وبعد أن تكلمنا عن تقسيمات السنة الفعلية الثابتة عن خير البرية بأنواعها الأربعة، الجبلية والعادية والتشريعية والخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم اليوم إن شاء الله عن نوع آخر من أنواع السنة، وهو من أهم الأنواع من ناحية التطبيق، خاصة في زمن انتشار البدع. وأرجو أن تنتبهوا جيدا لهذا المبحث، وسنتكلم عليه بشيء من التفصيل وذكر كلام أهل العلم، وهو السنة التركية. السنة التركية، وضابط السنة التركية، ضابط السنة التركية هو ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع، وعدم المانع. وقد قسم العلماء السنة التركية باعتبار نقل الصحابة لها إلى قسمين. وقد قسم العلماء السنة التركية باعتبار نقل الصحابة لها إلى قسمين. القسم الأول التصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك كذا وكذا ولم يفعله. التصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك كذا وكذا ولم يفعله، دي اسمها سنة تركية. علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لما صرح الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها. مثال ذلك روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا، افتح قوس، أي لم يتنفل بينهما. قال جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. إيه معنى لم يسبح؟ أي لم يتنفل بينهما، يعني لم يصلي سنة المغرب البعدية ولا سنة العشاء القبلي، لم يسبح أي لم يتنفل بينهم. يبقى هذا الحديث اكتب دليل على التصريح بعدم الفعل، دليل على التصريح بعدم الفعل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وعلمنا كيف لم يفعل، أو علمنا أنه لم يفعل، الصحابة صرحوا باللفظ الصريح لم يفعل. هنا بقى مع وجود المقتضي للفعل وذهاب المانع، يعني المقتضي للفعل أي الأسباب التي تؤدي إلى الفعل، وهو القرب إلى الله وابتغاء الأجر من الله. طيب وذهاب المانع، ما فيش موانع تحول بينه وبين الفعل، فالحالة دي تسمى السنة التركية. مثال آخر، روى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، فيه تصريح أيضا بعدم فعل الآذان والإقامة قبل صلاة العيد. أهو واضح، بلا أذان ولا إقامة. يبقى النوع الأول من أنواع السنة التركية باعتبار ورودها إلينا التصريح من الصحابة بعدم الإيه؟ بعدم الفعل، أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا. القسم الثاني عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت همامهم ودواعيهم، أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله للأمة. فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن. تاني، النوع الثاني من أنواع السنة التركية باعتبار وصولها إلينا، يعني احنا عرفنا أن سيدنا النبي تركها ليه، وأن القسم الأول الصحابة قالوا ترك كذا وكذا وكذا، أو حدث كذا ولم يفعل كذا. طب النوع الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقلوا هذا الفعل، واخد بالك، لم ينقلوه، لأن هذا الفعل لو فعل، أي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لتوفرت هممهم ودواعيهم، أكثرهم أو واحد منهم على نقله للأمة. فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، أعيد هذه الفقرة. عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله صلى الله عليه وآله وسلم لتوفرت هممهم ودواعيه، أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله للأمة. فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، يبقى الطريق الثاني ما وردش، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ازاي لم يرد؟ هات ايتي بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى المقبره وقرا القران على الاموات، او ايتي بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من الدفن جلس يستقبل العزاء الى غير ذلك، ايتي بدليل. يبقى هو لم يرد اليه. ومن اجل هذا، من جمله الاستدلالات القويه التي يجب ان تكون على لسان طالب العلم السنه العمليه، ومنها السنه التركيه. السنة العملية إيه؟ لم يرد عن سلفنا الصالح، لم يحدث. طيب كيف ايتي بنص يدل على ذلك؟ يبقى عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله واحد منهم البت ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن. مثال ذلك، مثال ذلك تركه صلى الله عليه وآله وسلم، تركه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخوله الصلاة، وكذلك تركه لقنوت الفجر، لقنوت الفجر. طيب هذه الأشياء العلماء عدوها من السنة التركية ليه؟ لأنها لم يرد فيها نص، يعني ما وردش ولا أي حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال أو قبل أن يقول الله أكبر إحراما بالصلاة يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات إماما بالمسلمين. هذا لم يرد في حديث، يعني معناها لم يرد، يعني الصحابة لم ينقلوه، واخد بالك؟ يعني معناها أنه إيه؟ لم يفعل. طيب شبهة حول هذا النوع، شبهة حول هذا النوع، وهي عدم النقل لا يستلزم عدم الفعل، عدم النقل لا يستلزم عدم الفعل، بمعنى من أين لهم أنه لم يفعله؟ لعله فعل ولم ينقل. تاني، وش دي من الشبهة القوية يا أخوانا؟ قالوا عدم النقل لا يستلزم عدم الفعل. الرد لا، هنقول عدم النقل يستلزم عدم الفعل، بس عايزين نقولها ازاي وما الدليل عليه. فهم قالوا عدم النقل لا يستلزم عدم الفعل، بمعنى من أين لهم أنه لم يفعل؟ طيب بس السؤال كده، من أين لهم؟ لهم هنا عايدة على مين؟ لا، ها؟ لا لا لا، طولوا بالكم، أنا غلطان اللي سألت. من أين لهم؟ يعني الكلام ده لي أنا وأنت، وأدلك يا أخوانا، من أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل؟ لعله فعل ولم ينقل، لأن إحنا اللي بنقول، إحنا بنقول يا أخوان طالما لم ينقل لم إيه؟ لم يفعل. فهو بيرد عليك، قال لك من إين؟ إن هو لم ينقل لم يفعل، ما الذي أدراك؟ كنت هناك؟ أدي معنى الشبه، بمعنى من أين لهم أنه لم يفعله؟ لعله فعل ولم ينقل، لعله فعل ولم ينقل. الجواب عن هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاة وحج وضحك وغضب وقعود وجلوس ومشي وقتال وغير ذلك، فلا يليق من حالتهم هكذا، فلا يليق من حالتهم هكذا أن يتركوا هذا الأمر دون نقل. نعم، ده اللي يقول الكلام ده العقل الصريح، أما العقل المخبول ما فيش بينه وبينه كلام. يعني كيف يليق بصحابة رضوان الله عليهم يقولون كل شيء عن نبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. ويأتوا في هذا أمر يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم جهارا نهارا في أكثر من موطن ولم ينقلوه، ده هذا طعن فيهم. نبقى نقول أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وحد وضحك وغضب وقعود وجلوس وغير ذلك، فلا يليق من حالتهم هكذا أن يتركوا هذا الأمر دون نقل. الوجه الثاني بقى، هنرد عليهم بملزوم كلامهم. واخدين بالكم؟ يبقى الوجه الأولاني خلاص إيه خلاصته إيه؟ إن الصحابة نقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بمن هذه حالتهم أن يفعل الأمر ولا ينقلون، خاصة إن ربنا عز وجل زكاهم ورضي عنهم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن حزم رحمه الله: فمن أعلمنا الله أنه أنزل السكينة عليه وعلم ما في قلوبه ورضي عنهم فلا يحل لنا الشك في أمرهم البتة. فعش أبدا لما مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني من الرد على هذه الشبهة أن بملزوم كلامه، بملزوم كلامه يعني هنقول كلامك يا أخواننا صحيح، اللي هو إيه؟ عدم النقل لا يستلزم عدم الفعل، لعله فعل ولم ينقل. لعله ايه؟ خلاص انت مش تقول كده. انا بقى همدأ ايه استطرد معك في الخطاب، فنقول اكتب: لو صح كلامهم وقبل منهم لاستحب مستحب، وشكلها لاستحب مستحب الآذان للتراويح، لاستحب مستحب الآذان للتراويح. هنصلي التراويح، قوم يا عم أذن للتراويح. لاستحب مستحب الآذان للتراويح. فإن قال: من أين لكم أنه لم يفعل؟ قيل: أنه لم ينقل. كويس؟ لاستحب مستحب الآذان للتراويح. ونقول: لعله فعل ولم ينقل. مظبوط ولا مش هو بيقولوا الكلام ده؟ هو ولم ينقل. فاحنا بنقول لم ينقل يعني معناها لم يفعل. هو بيقول لك: لا، لعله فعل ولم ينقل. خلاص نمشي معاك بقى. الآذان للتراويح. فإن قيل له خلاص لعله فعل ولم ينقل. طيب، واستحب مستحب آخر، يعني فإن قيل: من أين لكم هذا؟ بجبتها من إيه؟ نقول إيه؟ لعله فعل ولم ينقل. واستحب مستحب آخر الغسل لكل صلاة، الغسل لكل صلاة. فإن قيل لم ينقل قيل له: لعله فعل ولم ينقل. مظبوط ولا لا الكلام ده؟ مش ده استدراج المخاطب؟ اهو انت بتقول لي الكلام ده ما وردش، اقول لك لعله فعل ولم ينقل. ما انت حطيت قاعدة الاول انا ماشي عليها، فلوازم القاعدة التي قعدتها باطلة، يبقى القاعدة ايه؟ باطلة. اكتب: واستحب اخر صلاة النصف من شعبان او ركعتين من أول شهر عربي. فإن قيل: من أين لكم هذا؟ قيل: لعله فعل ولم ولم ينقل. فعل ولم ينقل. فبطلت هذه الملزومات، فبطل الأصل. فبطلت هذه المنزومات فبطل الأصل. وعليه الصواب أن عدم النقل ها يستلزم عدم الفعل، ودي القاعدة المضبوطة، عدم النقل يستلزم عدم الايه؟ عدم الفعل. احفظها كويس قوي، عدم النقل يستلزم عدم الفعل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله، وما قلت ابن القيم ديت أأمل ان هي تحفظ، قال: فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولا فرق لا يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. أعيدها ثاني، المقولة دي مقولة مهمة أوي. فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولا فرق لا يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ كتبتوها ديت؟ معنى الكلام ده، هل فيه عقل في الدنيا يقول سأترك صلاة سنة الظهر البعدية تقربا إلى الله؟ في عقل يقدر يقولها؟ ممكن يتركها مش هعملها، شيء من السنن وأنا مش هعملها، أو ممكن يتركها لأي اعتبار آخر، ولكن يتركها تقربا إلى الله؟ لا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ادي معنى كلمة ايه؟ فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام مقبول لا يخالف فيه أحد، قياسا عليه ولا فرق عند العقلاء، لا يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ما اقدرش أترك ما فعله تقربا، كذلك لا يحل لي أن أفعل ما تركه تقربا. واضح يا اخوانا؟ طيب اكتب. ويجب لا، كلام ابن القيم انتهى خلاص. ويجب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب فعل ما فعل بشرطين. ويجب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب فعل ما فعل بشرطين. الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده. أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم الحاجة إلى فعله. وأن تقوم الحاجة لفعله، فإن كان الحال كذلك فإن ترك الفعل في هذه الحالة سنة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تركه مع وجود المقتضي لفعله. تاني الشرطين، بس خد بالك الشرطين دولت مجتمعين، يعني لازم يتم مع بعضهم، أما إذا اختل شرط القاعدة ما تنطبقش. الشرط الأولاني: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم الحاجة إلى فعله، فإن كان الحال كذلك فإن ترك الفعل في هذه الحالة سنة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تركه مع وجود المقتضي لفعله، مع وجود المقتضي لفعله. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني انتفاء الموانع وعدم العوارض، انتفاء الموانع وعدم العوارض، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يترك فعلا من الأفعال مع وجود المقتضي له بسبب وجود ما يمنع من فعله. يبقى المقتضي موجود ولكن فيه مانع، منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. يبقى هنا المقتضي موجود ولكن المنع أيضا موجود، فسيدنا النبي إيه؟ لم يفعل. ففي هذه الحالة ما ينفعش نقول الترك سنة، لأن سيدنا النبي ترك من أجل إيه؟ من أجل وجود مانع. أما الترك سنة عند وجود المقتضي وعدم المانع وترك، يبقى في هذه الحالة نقول الترك سنة والفعل إيه؟ بدعة. الشرط الثاني مرة ثانية انتفاء الموانع وعدم العوارض، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يترك فعلا من الأفعال مع وجود المقتضي له بسبب وجود ما يمنع من فعله، ما يمنع من فعله. مثال ذلك ترك قيام رمضان مع أصحابه في جماعة، وعلل ذلك بخشيته أن يفرض عليه. وعلل ذلك بخشيته أن يفرض عليهم، عليهم وبنص الحديث. يبقى هنا المقتضي لفعل التراويح موجود ولا غير موجود؟ موجود، تقرب إلى الله، ولكن فيه مانع. إيه هو المانع؟ خشي أن إيه؟ أن يفرض عليه، فمن أجل ذلك امتنع. طيب بعد موته صلى الله عليه وسلم المقتضي موجود ولا لأ؟ موجود. طب والمانع موجود ولا ذهب؟ المانع ذهب، ما عادش مانع، لأن الفرضية انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا جمعهم عمر رضي الله عنه على قارئ واحد. اكتب: فلما مات صلى الله عليه وسلم فلما مات صلى الله عليه وآله وسلم جمع عمر المسلمين على قارئ واحد نظرا لعدم المانع، إذ الفرضية انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. على قارئ واحد، نعم على قارئ واحد، جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على قارئ واحد، إذ الفرضية انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المانع، اللي هو إيه؟ المانع. قال ابن القيم رحمه الله: فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة. فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة. فإذا استحببنا فعل ما ترك فإذا استحببنا فعل ما ترك كان نظير استحبابنا ترك ما فعل ولا فرق. صح. تاني قال ابن القيم فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما ترك كان نظيرا أو كان نظير استحبابنا ترك ما فعل ولا فرق. وعليه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل لا يخلو من ثلاث حالات. ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل لا يخلو من ثلاث حالات. طب أسأل كده، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل، كيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل؟ لم ينقل أو إيه؟ صرح الصحابة بعدم الفعل، ما تنساهاش. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل لا يخلو عن ثلاث حالات. الحالة الأولى، لا خلال المقيم خلص عند كلمة ولا فرق. الحالة الأولى أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له. مثال ذلك قتال مانع الزكاة، قتال مانع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ولا ما تركوش؟ ترك. طب تركوا ليه؟ ما حدش امتنع عن الزكاة، واخد بالك؟ يبقى أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له. القسم الثاني أو الحالة الثانية، أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام المانع. أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام المانع، يعني المانع موجود بس المقتضي موجود فسابه. نعم، ما هو تركه، ما فعلوش. ما احنا بقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيترك الفعل في ثلاث حالات، يعني ما فعلوش، ثلاث احوال، منهم حالتين لا يقتضى بالترك وحالة يقتضى بالترك. الحالة الأولانية ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي للفعل، يعني سبب الفعل مش موجود، طب هعمله ليه؟ واخد بالك؟ سبب الفعل مش موجود. الأمر الثاني أن يترك الفعل مع وجود المقتضى بسبب إيه؟ قيام المانع، كصلاة التراويح. طيب، ومثال آخر يا إخواننا لده، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه. المقتضي موجود وهو أن يردها على قواعد من إبراهيم، طب المنع إيه؟ ها؟ أن قومها حديث عهد بالشرك، هيقولوا أن محمد صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة فمن أجل هذا تركها. طب خليكم معايا كده في الجزئية دي. استمر الأمر على ذلك وأراد عمر وهو في خلافته وذهب لحامل مفتاح الكعبة وقال له لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا أنفقتها في سبيل الله. فقال له أبو وائل ما أنت بفاعل؟ قال ولما؟ قال ما فعله صاحباك، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال هما المرآن يقتدى بفعالهما، هما المرآن يقتدى بفعالهما. طيب، بعد ذلك قام عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابان كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وقال لها عبد الله لعائشة رضي الله عنها استقرت الأمور ولم يعد هناك خوف واستقر الإيمان في قلوب الناس، وفعلا هدمه وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. ولما حدث ما حدث وقتل عبد الله بن الزبير، رجعوا الكعبة كما كانت على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلوا فيها الحجر. طيب، بعد ذلك جاء خليفة من الخلفاء وأراد أن يردها كما كان فعلها ابن الزبير، فاستشار علماء عصره فأشاروا عليه بالمنع، خشية كلما أتى خليفة يهدم ويبني فتصير الكعبة ألعوبة فتذهب عظمتها من قلوب الناس، وعشان كده استقرت. واضح يا اخوانا المسألة ديت مهمة، خدوا بالكم منها كويس. يعني العلماء أفتوا سد الذريعة، قال لك انت بقى هتيجي تهد وترجعها لقواعد إبراهيم، طب اللي بعدك يقول لك لا انا، طب ما سيدنا النبي سب، انا هسيب كل يوم والتاني واحد يهد ويبني. فمن أجل هذا أفتاه العلماء بعدم الاقتراب منها حتى لا تصير ألعوبة، كلما جاء خليفة أراد أن ينقضها ويبنيها من من جديد. يبقى القسم الثاني أن يترك الفعل مع وجود المقتضى بسبب قيام المانع. القسم الحالة الثالثة، حاضر آخر واحدة، الحالة الثالثة أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع، ففي هذه الحالة يكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. الترك هو السنة والفعل هو البدعة. اكتب أصل عظيم في هذا الباب، أصل عظيم في هذا الباب. ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي لفعله وانتفاء المانع، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه السنة وفعله البدعة. فإن تركه السنة وفعله البدعة. مثال ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب. تركها أم لم يتركها؟ تركها مع وجود المقتضي رحمة الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم هيدعي له، وذهاب المانع ما فيش موانع، ومع ذلك ترك. فمن أجل هذا نقول الصلاة على الميت المسلم الذي مات بعيدا عنك وتمت الصلاة عليه ممن مات بين أيديهم، إن فعلتها بدعة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. لذلك العلماء لما جوما كلموا عن صلاة الغائب قال لك ده ضوابط، أن يكون الميت مسلم مات في بلد غير مسلم ولم يصلوا عليه، ولم يصلوا عليه، في هذه الحالة علمنا بأمره، خلاص علمنا بأمره، يعني درينا إن فلان الفلاني مات وكان مسلما وعلمنا يقينا أنه مسلم ودفنوا ولم يصلوا عليه. ما صلوش ليه؟ قال لك كانوا بيكفرون، بيعتبروه كفر، ومن أجل هذا دفنوا ولم يصلوا عليه. خلاص في هذه الحالة لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب. بس هنا ملحوظة، وهي طيب الصواب أن هذا الأمر يكون لولي الأمر، هو الذي يأمر بذلك، أو هو يؤم الناس عليه أو ينيب من يؤم الناس بالصلاة على هذا الغائب. فإن فعلها ولي الأمر سقطت عن الباقين، يبقى لا يجوز لنا أن نفعلها في كل مصر، واخد بالك؟ أما أن نصلي صلاة الغائب على من مات وصلي عليه فلا شك في بدعته، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. ولا بد أن نفرق بين صلاة الغائب والصلاة على من مات وصلي عليه ثم دفن، وأراد البعض أن يصلي عليه وهو مقبور، دي غير دي خالص. هذه الفعلة الراجح من كلام أهل العلم الجواز، والقول الآخر المنع سدا للذريعة، وهو قول قوي وهو الأولى بالفتية، سدا لذريعة اتخاذ القبور مساجد. ولكن هب إن هو مثلا يعني مات ثم دفن وأنت لم تدرك الصلاة عليه، لك أن تصلي على قبره، وإن دعوت له بغير الصلاة لكان هذا أولى، حتى لا نفتح باب الصلاة في القبور أو المساجد المقبورة والناس لا يستوعبون هذا. فسد الذريعة مبدأ شرعي أصيل. كذلك ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات لم يرد. كذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت بعد دفنه جهرا لم ينقل، ولو فعل لنقل، فلما لم ينقل دل على أنه إيه؟ لم يفعل. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.